بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، ومن المواقف التي يقفها العبد بين يدي الله جل وعلا ذلك الموقف بعد الحساب، وهو الميزان. إن الأعمال يا عباد الله توزن يوم القيامة، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله العفو والعافية والسلام. أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ومن بينها أنه قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان. وكذلك حديث البطاقة المشهور عند أهل العلم بحديث البطاقة، عندما يؤتى بذلك الرجل يوم القيامة فيقفه الله سبحانه وتعالى فيضع الميزان، ويستخرج له 99 سجلا توضع في الميزان، كل سجل كمد البصر. لا إله إلا الله. كل سجل كمد البصر، فتوضع في الميزان، فيقول الله جل وعلا لعبده: ألك شيء؟ أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: لا يا رب. فيقول: هل من شيء لا زال لم يوجد ها هنا؟ فيقول: لا. فيقول الباري جل وعلا: مهلا، فإن لك بطاقة، إن لك حسن. حسن أمام هذه السجلات 99 بطاقة، لك حسنة. فلما أتي بالحسنة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوضعت في الميزان فرجحت البطاقة بالسجلات، طارت السجلات، فقال العبد: يا رب وما في هذه البطاقة؟ قال: فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. العبد قال: وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال الله جل وعلا: لا يثقل مع اسم الله شيء. يا الله ما أرحمك. انظر يا عبد الله، إذا فاحرص على أن تخرج من هذه الدنيا لا تشرك بالله شيئا. انتبه يا عبد الله، انتبه. كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما عجب الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، كانت الساق ديالو رقيقة بزاف، فضحك الصحابة من رقة ساقيه، وخصوصا أنه صعد النخلة، فقال: بما تعجبون؟ أو لما تعجبون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، قالوا: نعجب من دقة ساقيه، يعني أنهم نحاف. قال: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. لا إله إلا الله. لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ما أرحمك يا الله. انظر يا عبد الله، فالميزان للأعمال، فاحرص أن تجني من الأعمال ما يثقل به الميزان، احرص يا عبد الله. والميزان له كفتان، كما هو مذهب أهل السنة، له كفتان حسيتان ليست معنويتان، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الباري جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا في الميزان. انتبه يا عبد الله، إنما الميزان هنا العدل، وهو صحيح في الاستدلال، لكن ليس هو المراد بالميزان الذي في يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية، ليست أمه، لا، أمه هنا المراد بها المسكن والمكان والمأوى، فأمه هاوية أي مسكنه النار، نسأل الله العفو والعافية والمزيد والسلام. انتبه، حسنا، مر معنا الحساب، الحساب لتقرير الأعمال على أصحابها، الحساب الذي مر ليقر الله جل وعلا العباد على ما فعلوه. أما الميزان فإنما وضع الميزان لمعرفة مقادير الأعمال، لمعرفة مقادير الأعمال، لأن بإثرها يكون الجزاء. فانتبه يا عبد الله، تحتاج إلى حسنة ليدخل الميزان، أو يتساوى عندك الميزان، له كفتان، وفي الرواية وله لسان. وهذا الميزان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه، قال: إن كفته لو وزن فيها السماوات والأرض لوسعها. وقالت الملائكة لما رأت الميزان، قالت الملائكة للباري جل وعلا: لمن؟ قال: أزن به من أشاء من عبادي. قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعم، ما عبدناك حق عبادتك. توزن الأعمال يا عبد الله، سيئات وحسنات. وقالوا: ما الذي يوزن؟ فالأعمال يوم القيامة تؤتى على هيئة جسم توزن في الميزان. وقيل الصحائف واستدلوا عليه بحديث البطاقة سجلات، وقيل أن الذي يوزن وهو القول الثالث الذي يوزن هو العامل نفسه. أنت وأنا العامل نفسه يوزن يوم القيامة. كيف يوزن العامل؟ البشر يوزن يوم القيامة؟ نعم ستوزن. اسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يهدى بالرجل السمين العظيم، لا يهدى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزل جناح بعوضة. لا يزن جناح معروضة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا لا يزن جناح معروضة؟ لأنه فارغ من الإيمان. انتبه يا عبد الله، احرص على إيمانك، فكلما زاد إيمانك ثقل ميزانك. كلما كان الإيمان عاليا كلما ثقل الميزان. وحديث ابن مسعود الذي مر معنا لهما أثقل في الميزان لم يوزن العبد. وقال أهل العلم مع هذا الخلاف الجمع مظلم وهو الصواب. إذا كل هذه الأشياء توزن يوم القيامة، توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال ويوزن العامل أيضا، ولا ضير في ذلك، فالله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. جعل الله يقبل من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، من الذي بعد أن عرفنا الميزان وأن الأعمال توزن وأن الصحائف توزن وأن العامل يوزن، فيا عباد الله كيف يدخل الميزان؟ اسمع واحرص كل الحرص حتى تجد شيئا يوم القيامة. وإياك أن تكون ممن قال يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة، الندم لا تنفع هناك، الندم هنا لا بد أن تندم وأنت هنا في الدنيا. لا زالت نفسك تغرغر فاجمع الحسنات، اجمع ما يثقل ميزانك. أولها لا إله إلا الله، خير ما قلت. وقال النبي أولا قبل لا إله إلا الله، أكثر من ذكر الله ولا إله إلا الله، فإنه لا يدخل مع اسم الله بشيء. ها؟ ماشي تقعد شد لي الولد وصير الطين، ها؟ وماشي الكابا والرامي والجلس القهاوي وضياع الوقت ويوم القيامة، ايش بدك تقول؟ ها؟ ناهيك عن القيل والقال والكلام في الناس، واللي دايش احنا شادين فيه واللي غالي شو كيدير واللي لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الآخر واش تخلقوا لهذا الشيء؟ راه إنما خلقتم لعبادة، ما تضيعش وقت. والله ستندم ندامة ما بعدها ندامة. نعم، ما ينفعش الندم يوم القيامة. رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا انتبه يا عبد الله. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. نعم اسمع ألم يقول الباري جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ولكننا مغبونون علاش؟ لأننا ما وفقناش الله سبحانه وتعالى باش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. ها؟ وفين غنجي التسبيح ديال التسبيح الآخر؟ عندو التسبيح الآخر ديال التيليكوموند. ها؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أي مراعاة الوقت هذا؟ ها؟ تسبيح سلمي. ها؟ اذكر الله جل وعلا. ها؟ يكون عندك شي وقت تقول الله سبحانه وتعالى اسمع اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بخي بخي بخي بخي بخمس ما أثقلهن في الميزان. بخي كلمة تعظيم للشيء. مع أحسنه مع أفضله. بخي بخي لخمس ما أثقلهن في الميزان. ما هن يا رسول الله؟ بخمس ما أثقلهن في الميزان. قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله الله أكبر. قال والولد الصالح والولد الصالح يموت للمرء يحتسبه لله. اسمع لي تقول دار الله سبحانه وتعالى اي مش صغير احمد الله راه يثقل الميزان. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا غبار عليه. خمس يا عبد الله وشنو هو التسبيح؟ ها وانظر كيف تسبح انت وما هو التسبيح. إنا لله وإنا إليه راجعون. من الأشياء حسن الخلق ما أحوجنا إلى حسن الخلق. حسن الخلق يثقل الميزان يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ما كانش حاجة أثقل يوم العبد هو حسن أو خلق حسن. وإن الله يبغض تتمة الحديث وإن الله يبغض الفاحش البذيء. لو اسمع أنت مش حركة تسب الناس مش حركة تشتم مش حركة تغتاب نميمة والإيقاع بين الناس والفحشاء فحش والمنكر حسن الخلق وتوعد الناس وتخالف وتقول للناس الله يسامحك ترجع في كلامك. سبحان الله حسن الخلق. الانسان لا يرجع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيم ويرجع في قلبه. حسن الخلق ما احوجنا الى حسن الخلق. احنا ولا احنا كنصلي حضروا الجمعه وقلت لكم فيما مضى ذكرتوا جمعه تكلمنا عن هذا وتكلمنا وبينا ان الاعمال التي هي الطاعة إنما جاءت لاش لتهذيب النفوس. إلى ما أنت بس مزيان كرجع ورقة عفوا يا إحسان تهذيب النفوس معناه أنك تتخلق تتخلق. وأقرب مني منزلة يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أو أحاسنكم أخلاقا. انظر إلى أنه مثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق. فمن ما يثقل الميزان يوم القيامة فاجعل خلقك حسنا. تقول لنا وكذا ما كاينش واحد مكذب. انما العلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. فتربى النفس. النفس تربى. فاذا فربي نفسك على حسن الخلق. حسن الخلق ما يجعلنا من احاسن الاخلاق برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلوا على خيرة خلق كما أمركم بذلك الله إذ يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما باركت وصليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعلنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق، وأطرنا عليه تأطيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييد وانصره بتنصرك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله